أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحاسبا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الرابعة: عموم القاعدة لغير باب التنازع والقضاء. كان الكلام في قاعدة القرعة والاستخارة. وصلنا إلى النقطة الرابعة، وفي هذه النقطة نتكلم عن شمول القاعدة لغير باب التنازع والقضاء. قلنا إن القرعة لكل أمر مشكل ومجهول، والأمر المجهول والمشكل الذي نرجع فيه إلى القرعة على نحوين: أحيانا يقع فيه التنازع وتختلف الدعاوى، وأحيانا لا يقع فيه التنازع. مثلا لو اختلف شخصان في طفل كل منهما يدعي أنه له، كما وقع في زماننا الحاضر في دول جنوب شرق آسيا الصين وإندونيسيا وسريلانكا، وهذه الدول التي وقع فيها الزلزال تحت البحر فارتفعت أمواج البحر إلى 10 أمتار، وهو ما يعرف بالتسونامي. في إحدى هذه الدول ولعله سريلانكا اختلفت 10 عوائل على ولد من الأولاد، كل منها يدعي أن الولد لها، إلى أن كسب القضية أحد الأبوين الآن موجودا في الولايات المتحدة الأمريكية، وجهت لهما دعوة إلى هنا. على كل حال، هذا المورد من موارد النزاع. وقع النزاع بين شخصين كل منهما يدعي أنه والد الطفل. مثال آخر: لو اختلفا على دار وكل منهما يدعي أن الدار له، طبعا لابد أن لا تكون لكل منهما يد على الدار، وإلا تقدم دعوة صاحب اليد. المورد الثاني: أن لا يوجد تنازع، كما لو دار الولد بين شخصين لا ثالث لهما، الولد إما للأول وإما للثاني، لكن لا يدعي كل منهما أن الولد له. يقول: أنا لا أدري، إما ولدي وإما ولد فلان، فكل منهما لا يدعي أن الولد له، لكن في نفس الوقت لا يستطيع أن ينفي أن الولد له. القدر المتيقن من قاعدة القرعة أنها تجري في مورد التنازع، ولذلك تذكر القرعة في بعض القضاء ويبين أنه في بعض موارد استشكال الأمر يرجع إلى القرعة عند التنازع. وبالتالي لعل البعض يتوهم من إيراد القرعة في بعض القضاء أن القرعة مختصة بخصوص حال التنازع، لكن الصحيح أن القرعة كما ترد في موارد التنازع كذلك ترد في غير موارد التنازع. ويمكن أن نقيم ثلاثة وجوه على ذلك. الوجه الأول بناء العقلاء، فإن السيرة العقلائية من الأدلة التي أقيمت على حجية القرعة، والعقلاء لا يفرقون بين موارد التنازع وغيره، فهم يجرون القرعة عند استشكال الأمر. الوجه الثاني التمسك بصحيحة محمد بن حكيم، فإنها مطلقة وقد جاء فيها كل مجهول ففيه القرعة، فهذا العموم كل مجهول سواء كان فيه تنازع أو لم يكن فيه تنازع. والوجه الثالث التمسك بصحيح إبراهيم بن عمر، هذا الصحيح الوارد في حرية أول مملوك ملكه، فإن هذا المورد يختص بخصوص حالة عدم وجود التنازع. هو قال أول مملوك أملكه وعتقه، فورث ثلاثة عبيد مرة واحدة، هذا المورد ليس فيه تنازع، وعلى الرغم من ذلك ورد في ذيل هذه الرواية القرعة سنة. إذن هذه الرواية الخاصة تدل على خصوص هذا المورد، أن القرعة سنة في خصوص هذا المورد، مورد عدم وجود التنازع. فالنتيجة النهائية أن القاعدة عامة وشاملة لغير باب التنازع والقضاء. نعم القدر المتيقن أنها تشمل ماذا؟ باب التنازع. لأن الروايات ناظرة إلى باب التنازع بعض الروايات، والفقهاء يذكرون القرعة في بعض القضاء حينما يترافع المتداعيان إلى الحاكم الشرعي وإلى القاضي، فإن الفقهاء في بعض الموارد يفتون بالقرعة، وبالتالي هذا هو القدر المتيقن. الفقهاء ذكروا هذا في باب القضاء، وأيضا الروايات موجودة، مو بس عن الفقهاء، مو من الكيس، وإنما موجود في الروايات. هذا روايات القرعة وين تحصلها؟ في باب القضاء. هو حطها في باب القضاء، بس هي واردة في بعض موارد القضاء. وفي غيرت غير موارد القضاء، ليش قالوا انه قد متيقن فيه؟ يعني شلون احدد القدر المتيقن؟ فوق نزاع ولا يوجد نزاع. الاشكال وين يصير؟ مو القرعة لكل امر مشكل، مو رواية، لكن هذا المضمون موجود. هذا العلماء لازم يقول، لكن هذا المضمون موجود فيها، ما بعض الروايات مجهول مشتبه على كل هذا بحث. بالتالي عندنا بعض الموارد فيها تنازع وبعض الموارد ليس فيها تنازع، في أين يشكل الأمر أكثر، عند التنازع أو عند عدم التنازع؟ فهو القدر المتيقن، هذا القدر المتيقن. النقطة الرابعة عموم القاعدة لغير باب التنازع والقضاء. المورد المشكل الذي يراد فيه الرجوع إلى القرعة تارة يكون مشتملا على التنازع ويحتاج في رفعه إلى القضاء الشرعي، واخرى لا يكون كذلك. فمثلا اذا اختلف شخصان في طفل كل منهما يدعي انه ولده واقام البينة على ذلك انه ولده، هنا يشكل الامر. او اختلف في دار كل منهما يدعيها ولا يد له عليها. لماذا لا يد؟ لانه اذا له يد حكمت قاعدة اليد. رجعنا الى القرعة لرفع الخصومة والنزاع، وكان ذلك مثالا للاول. ما هو الاول؟ اذا كان هناك تنازع. اما اذا فرض في مثال الطفل ان كل واحد من الشخصين لا يقول هو ولدي، بل يقول لا ادري هو ولدي او لا، مع علمهما بانه لا يعدوهما وهو ابن احدهما جزما. من وين فرض الثنتين هم؟ يعني امرأتين عند الولادة وضعوا، فيقينا هذين الاثنين لهاتين المرأتين، لكن اي واحد من الطفلين لا ما تدري. وهو ابن احدهما جزما كان ذلك مثالا للثاني، عدم الخصومة وعدم النزاع، لم يتنازع. مو تقول هذا الولد ولدي، تقول احدهما، اما ان هذا بالخصوص ما ادري. والقدر المتيقن من وين؟ قال من دليل حجية القرعة هو المورد الأول الذي فيه نزاع وخصومة. يشكل الأمر أكثر يكون مجهولا، وإنما الكلام في عمومه دليل حجية القرعة للمورد الثاني. وقد يفهم من تمسك الفقهاء في موارد مختلفة من باب القضاء بالقرعة اختصاصها بذلك، يعني بخصوص مورد النزاع، وعدم حجيتها في غيره. والصحيح هو التعميم لثلاثة وجوه. الأول، فإن بناء العقلاء لا يختص بذلك، العقلاء ما يبنوا على القرعة بخصوص باب التنازع. وهكذا الوجه الثاني صحيح محمد بن حكيم المتقدم الذي ورد فيه كل مجهول ففيه القرعة مطلق من هذه الناحية، ناحية باب التنازع وعدم التنازع. الوجه الثالث، بل إن صحيح إبراهيم بن عمر المتقدم الوارد في حرية أول مملوك يملكه يختص بحالة عدم النزاع والخصومة، وناظر للمورد المذكور مورد عدم الخصومة. وتعبير الإمام عليه السلام في الذيل القرعة سنة يدل على حجية القرعة، فما شابه المورد المذكور مورد العبد من الموارد التي ليس فيها نزاع ولا يختص به. إذن لا يختص هذا المورد بالموارد التي فيها نزاع وخصومة. لثبتنا هذا، هناك قدر متيقن ثبت الشمول. هذا تمام الكلام في النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، القرعة أصل أو أمارة؟ قبل أن نشرع في هذه النقطة نقدم مقدمتين واضحتين لديكم من دراستكم لعلم الأصول. المقدمة الأولى في بيان الفارق بين الأمارة والعصر. هناك عدة اتجاهات في بيان الفارق بين الأمارة والعصر. الأمارة حجية خبر الواحد، خبر الثقة، والعصر كالاستصحاب مثلا أو قاعدة الطهارة إلى آخره. هناك عدة اتجاهات في هذا الزمان. لعل الاتجاه المشهور هو اتجاه المحقق النائيني، وتبعه السيد الخوري، وهو مبنى الطريقية. فيقال هكذا: ما جعله الشارع طريقا الى الواقع وكاشفا عن الواقع فهو أمارة، وما لم يجعله طريقا الى الواقع وليست فيه جانبية كشف عن الواقع فهو اصل عملي. فخبر الواحد وخبر الثقة جعله الشارع كاشفا عن الواقع، اذا خبر الثقة امارة. بخلاف قاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه نجس، فاذا شككت في شيء في طهارة شيء بنيت على الطهارة. هنا الشك فيه ليس طريق الى الطهارة الواقعية، وانما هذه القاعدة تحدد لك الوظيفة العملية في مقام العمل، وظيفته في ترتيب آثار الطهارة، لا أن الشك هنا يكشف عن الطهارة الواقعية. هذا المبنى هو الذي ذكره المحقق الشيخ الإيرواني هنا. وهناك عدة مباني تذكر في بداية بحث الأمارات والأصول في بعض الكتب الأصولية، يمكن مراجعة حلقات الشهيد الصدر وبقية البحوث الأصولية. السيد الشهيد يرى أنه ما كان التقديم على أساس أهمية الاحتمال فهو أمارة، وما كان التقديم على أساس أهمية المحتمل فهو أصل عملي في مقام التزاحم الحفظي للملاكات والأغراض الواقعية. على كل حال هذا الكلام قد يكون مفهوم أو غير مفهوم، تفصيله يرجع فيه إلى حلقات السيد الشهيد، ليس هذا موطن البحث. هذه المقدمة الأولى بينا فيها أن هناك مسالك مختلفة في التفريق بين الأمارة والأصل. من هذه المسالك أنه إذا أخذ في الدليل جانب الكشف عن الواقع والنظر إلى الواقع والطريق إلى الواقع فهذا الدليل أمارة، وأما إذا أخذ في الدليل لم يأخذ في الدليل الكشف عن الواقع فهذا هو عبارة عن أصل عمل. المقدمة الثانية، يقولون إن الأمارات حجة في لوازمها غير الشرعية، بينما الأصول العملية ليست حجة في لوازمها غير الشرعية. فيعني ذلك أن اللازمة على ثلاثة أنحاء: الأول اللازم الشرعي، الثاني اللازم العقلي، الثالث اللازم العادي أو التكويني. وبالتالي قسم علماء الأصول اللوازم إلى قسمين، فقالوا إن لدينا لوازم شرعية ولوازم غير شرعية. فاللوازم غير الشرعية تشمل اللازم العقلي واللازم العادي. مثلا الإنسان إذا وصل إلى سن 30 أو 40 نبتت له لحية، فقبل البلوغ يكون أمردا لا شارب له ولا لحية، لكن إذا وصل إلى هذا السن سن 30 أو 40 فإن له لحية. واضح. هذا لازم عادي، لازم تكويني، فبمقتضى التكوين والخلقة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، مقتضى التكوين والخلقة أن الإنسان إذا وصل إلى سن الأربعين تلبث له لحية وشارب. من الأمثلة الأخرى للوازم نذكر لكم لازما غير عادي غير تكويني من اللوازم الأخرى هكذا: أن اللحم أن الذبيحة إذا لم تذكى فهي ماذا؟ ميتة، وبالتالي يحرم أكلها لعدم تذكيتها، كما أنها نجسة لكونها ميتة. مثلا هذه البقرة لو لم تذبح على الطريقة الشرعية وإنما ضربت بصخرة على رأسها فماتت، فإن هذه البقرة لا يجوز أكل لحمها لكونها ميتة، وفي نفس الوقت هي نجسة لأنها ميتة. بينما اللحم المذكى يجوز أكله وفي نفس الوقت هو طاهر، فلو ذبحت البقرة جاز أكل لحمها وفي نفس الوقت كان لحمها طاهر وليس بنجس. واضح؟ هنا يوجد شيء شرعي. يقول الفقهاء بالنسبة إلى الأشياء الثابتة بالأمارة تكون اللوازم ما يعبر عنه بالمثبتات حجة، لوازم الأمارة حجة مطلقا، سواء كانت هذه اللوازم شرعية أو لم تكن شرعية، مطلق لوازم الأمارات حجة سواء كانت شرعية أو غير شرعية. بخلاف الأصل العملي، فإن الأصل العملي لوازمه غير الشرعية ليست حجة. الآن نضرب مثال: لو غاب فلان من الناس وكان عمرك حينما غاب 10 سنوات، وبعد 20 سنة 30 سنة شككنا هل هو حي ستنبت له لحية أو هو ميت فلا تنبت له اللحية. واضح أو لا؟ فقام خبر الثقة بعد 30 سنة على أن له لحية أو لا؟ قام خبر الثقة مو على أن له لحية، أنه حي غاب عمره 10 سنوات. عقب 30 سنة أحد الثقة قال أنا في البلد الفلاني ورأيته. جيد، الثقة ما قال إليه لحية، الثقة قال هو حيون، يعني كم عمره؟ 40 سنة. بعد 30 سنة وغاب عمره 10 سنوات، عمره 40 سنة. إذا مؤدى الأمارة والمدلول المطابق للأمارة هو ماذا؟ أنه حي. المدلول الالتزامي للأمارة نبات لحية فلان، نبات اللحية ليس مدلول مطابقي لخبر الثقة، وإنما مدلول التزامي لخبر الثقة. وهذا اللازم هل هو شرعي؟ لا، هذا لازم عادي، هذا لازم تكويني. واضح ولا؟ يقولون نحكم بنبات لحيته. لماذا؟ لأن خبر الثقة أمارة، والأمارة حجة في مثبتاتها في لوازمها، سواء كانت اللوازم والمثبتات شرعية أو غير شرعية. واضح ولا؟ وهكذا لو قال الثقة إن هذا اللحم غير مذكى ثبت ان هذا اللحم ليس بمذكى وانه نجس، اللازم الشرعي هنا يثبت وارعلا هذا اللازم يثبت، لانه اذا كان ميتة كان نجسا. لكن لو ماذا راب فلان عمره 10 سنوات بعد 30 سنة شكينا هو حي او ميت، ما قامت عندنا عمارة، ما عندنا عمارة، اجرينا الاستصحاء، كنا على يقين من حياته، نشك في بقاء الحياة وحدوث الموت، لا تنقض اليقين بالشك، نستصح انه حي. المدلول المطابق للاستصحاء ماذا يقول؟ يقول فلان حيان عمره الان 40 سنة. المدلول الالتزامي ان لحيته نبتت، هل يمكن اثبات ان له لحية؟ لا يمكن. وبالتالي لو انا نذرت لو نبتت لحية ولدي فلان لا تصدقن على الفقراء، انها ما تحقق متعلق الناس، ما تثبت نبات اللحية، واضح ولا؟ لان الاصول العملية ليست حجة في مثبتاتها، يعني في لوازمها غير الشرعية. ولذلك يقولون الاصل المثبت لا يثبت، الاصل المثبت يعني الاصل غير الشرعي اذا كان عقليا او كان عاديا. ما ضربنا مثال الان للاصل ماذا؟ للاصل العادي. الان نضرب مثال للاصل العقلي. لو شككت ان هذا اللحم حلال او حرام، سافرت مثلا الى دولة كافرة، شككت هذا اللحم مذكى او غير مذكى، تجري اصالة عدم التذكية، الاصل انه غير مذبوح على الشريعة الاسلامية، واضح ولا؟ انا دخلت المطعم جاءوا لي مرقة لحم، صالونة لحم، احكم بحرمة هذا اللحم. اذا كان هذا اللحم غير مذكى وحرام اذا هو نجس ميتة، وبالتالي ما يلاقي النجس وهو المرق، نجس، واضح ولا؟ فاذا يلزم ان نحكم بنجاسة المرق. يقولون هذا اصل مثبت، اصل عقل. الان انت العقل اللي يحكم، العقل يقول اذا كان في الواقع هو غير مذكى في المرق نجس، واذا كان في الواقع هو مذكى في المرق طاهر، العقل هذا اللي يقول. لكن انا لنا ان نثبت انه في الواقع غير مذكى، اصالة عدم التذكية تقول انت في الظاهر رتب اثر ماذا؟ عدم التذكية، لا تاكله، أصالة عدم التذكية، لا تقول إن هذا اللحم في الواقع هو ماذا؟ هو حرام وغير مذكى، تقول رتب آثار عدم التذكية، هذا المدلول المطابقي، لا تأكله غير مذكى، وعندنا مدلول التزامي أنه ماذا يكون؟ نجس. هذا من وين نثبته؟ هذا ليس بلازم شرعي، هذا لازم عقلي. انت بتحليلك العقلي قلت هكذا، اذا غير مذكى يعني نجس، اذا مذكى طاهر، واضح ولا؟ وبالتالي يمكن تشيل اللحم تقول هو ماذا؟ تقول هذا اللحم حرام وتشرب المرق، ترتب على المرق اثار الطهارة. هذا مقتضى الصناعة الأصولية. وكان بعض الفقهاء يحتاط يقول هنا الأحوط وجوبا أنه يجتنب الكل، فوق الأحوط وجوبا يجتنب اللحم المرق، وأما اللحم يفتون بعد في أصالة عدم التذكية. بعضهم ما يلتزم بهذا، يقولون الشيء اللي هم تشرب الخمر. واضح ولا؟ على كل حال هذه من الثمار العملية بين الأمارات والوصول العملية، أن الأمارات حجة في مثبتاتها ولوازمها غير الشرعية بخلاف الوصول العملية، فإنها ليست بحجة في مدلولاتها الالتزامية غير الشرعية. إذا تمت هاتان المقدمتان نشرع فصل بالموضوع. القرعة أصل أو أمارة؟ بعض الأخبار يستفاد منها أن للقرعة جنبة كاشفية، إذا أثبتت أن للقرعة جانب كاشف إذن هي أمارة وليست بأصل عملي بناء على التفريق المشهور والذي أورده المحقق النائي. من هذه الروايات صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وآله: ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق. إذن القرعة تكشف عن سهم المحق، فإذن القرعة أمارة من الأمارات وليست من الأصول العملية. الشيخ الإيرواني حفظه الله يقول هذا البحث لا ثمرة فيه. لماذا؟ لأنه لا تصل النوبة إلى القرعة إلا إذا عدمت جميع الأمارات والأصول، لأن القرعة لكل أمر مشكل، لكل أمر مجهول. ومتى يكون الأمر مجهولا؟ إذا لم يوجد أصل ولا أمارة. فما الداعي لبحث هذا الباب؟ نعم، قد تثبت ثمرة لهذا البحث، وهو أن القرعة أصل أو أمارة. لو التزمنا بأن القرعة أمارة كانت لوازم القرعة حجة، لأن لوازم الأمارات حجة، والمراد باللوازم غير الشرعية، الشرعية مفروغ منها، بخلاف لو التزمنا أن القرعة أصل فإن لوازمها ليست حجة. واضح إن شاء الله. شيخنا ماذا تقول؟ القرعة أصل أو أمارة؟ يقول: المناسب أن القرعة أصل وليس بأمارة. لماذا؟ يتمسك بسيرة العقلاء. يقول: العقلاء يأخذون القرعة، يأخذون بالقرعة لا من باب الكاشفية، وإنما من باب أن القرعة هي الموقف العملي الأخير الذي يلجأ إليه الإنسان إذا انسدت عليه الأبواب الكاشف عن الواقع. لذلك تجد العقلاء إذا وجدوا ولو خيطان يوصلهم إلى الحقيقة تمسكوا بذلك الخيط الكاشف. إذا عدمت كل الخيوط، لجأوا إلى القرعة من باب ماذا؟ ضيق الخناق وأنها الموقف العملي. فبما أنهم يلجؤون إلى القرعة من باب تحديد الموقف العملي لا من باب الكاشفية عن الحكم الواقعي، إذن المناسب أن القرعة أصل وليست بأمارته. إن قلت ماذا تفعل بالصحيحة؟ الصحيحة تقول ماذا؟ الصحيحة تقول: ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق. وبالتالي تكشف عن سهم المحق. إن استدللت بهذه الصحيحة قلنا لك أنها قالت: ثم فوضوا أمرهم إلى الله. فإذا الصحيحة لا تنص على أن القرعة بحد ذاتها تكشف عن سهم المحق، وإنما تقول إن القرعة بمعية تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى تكشف عن سهم المحق. فإذا لتفويض الأمر إلى الله مدخلية في الكشف عن سهم المحق، وبالتالي القرعة بحد ذاتها لا تكشف عن سهم المحق. نعم، لو تقارع المتقارعان وفوضوا أمرهم إلى الله فإن الله تبارك وتعالى يسددهم. من القليل يقول الدخول في عملية الإصلاح بين المتخاصمين، نفس الدخول ونفس الإصلاح ما يقتضي أن تكون النتيجة ماذا؟ أن تكون النتيجة حميمة. ربما تريد تصلح بين اثنين يصير الشرار أزيد وأضعف، لكن بقصد القربة إذا دخلت للإصلاح وقصدت القربة إلى الله وقصدت وجه الله تبارك وتعالى لست مع ولا الرياء، الله عز وجل يسددك ويلهمك الصدق ويلهمك الحقيقة والوصول إلى بر الأمان. واضح ولا؟ كذلك يقول القرعة بما هي لا تخرج سهم المحاق، لكن بتفويض الأمر إلى الله سيخرج سهم المحاق. واضح إن شاء الله. قد تقول نلتزم بالتفصيل، القرعة مع تفويض الأمر إلى الله تخرج سهم المحاق أو لا، تكشف أو لا؟ فإذا هي عمارة، والقرعة من دون تفويض الأمر إلى الله أصل عملي. سنقول بالتفصيل، فتارة تكون القرعة عمارة وتارة تكون القرعة أصلا عملية. متى تكون القرعة أمارة؟ إذا فوض الأمر إلى الله. متى تكون القرعة أصلا عملية؟ إذا لم يفوض الأمر إلى الله. هذا التفصيل بعيد عن الذوق ولا يمكن الالتزام به، لا يمكن أن نلتزم أنها في هذا المورد أصل وفي ذاك المورد أمارة. إذن النتيجة النهائية نتمسك بسيرة العقلاء، وأن العقلاء يرون أن القرعة وظيفة عملية عند التحير وعدم انكشاف الواقع، فإذا القرعة أصل عملي. نقرأ هذا المقدار. القرعة أصل أو أمارة؟ نحن نعرف الفارق بين الأمارة والأصل، فإن ما جعله الشارع حجة يقول نحن نعرف، وما نعرف صراحة، مختلفين واجد هذا المبنى المشهور. فإن ما جعله الشارع حجة من جهة قوة كاشفيته هو أمارة، وإلا لم يجعل حجة من جهة قوة كاشفيته فهو أصل، يعني ابن المحقق النائمي. وتبعه السيد الخوي ابن الطريقية وقد وقع الخلاف في القرعة وأنها أمارة أو أصل، وكأن بعض الأخبار يوحي بكونها أمارة، ففي صحيحتي أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله: ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق، فإنه قد يستفاد منها، هذه الصحيحة، كاشفيتها الظنية بل القطعية عن الواقع، مو كشف ظني، كشف قطعي. إلا واضح ولا؟ ثم فوضوا أمره من الله إلا خرج سهم المحاق. الإمام يضمن إليهم إلا خرج سهم المحاق، إذا انقطع أن يخرج سهم المحاق في الواقع. هذا البحث لا نرى له ثمرة مهمة أنها أصل أو أمارة، فإن القرى حتى لو كانت أمارة لا تتقدم على غيرها أمارة كان أو أصلا، بل جميع القواعد من أمارات وأصول تتقدم على القرى، باعتبار أن موضوع حجية القرعة هو الأمر المجهول، ومع وجود قاعدة شرعية تحدد الموقف الشرعي سواء كانت القاعدة أمارة أو أصل، لا تبقى جهالة المورد ليرجع إلى القرآن. أجل. لذلك قال لا نرى له ثمرة مهمة. إلا في ثمرة، ثمرة ذات أهمية لا. أجل يمكن ظهور الثمرة بناء على حجية الأمارة في لوازمها غير الشرعية، كما هو رأي المشهور من أعلام الأصوليين، مو من المسلمات وإنما المشهور. فإن القرعة لو كانت أمارة ودلت على شيء كانت حجة في لوازمها غير الشرعية، بخلاف ما لو كانت القرعة أصلا فإنها ليست بحجة في لوازمها غير الشرعية، اللوازم التكوينية العادية واللوازم العقلية. والمناسب كون القرعة أصلا، فإن السيرة لو لاحظناها وجدنا أن العقلاء يأخذون بالقرعة لا من باب كاشفيتها، بل من باب أنها الموقف العملي الأخير لحل المشكلة حيث لا حل غيره. ماذا نفعل بالصحيحة؟ الدائرة الذي استظهرنا منها ماذا؟ أنها أمارة. قال وأما الصحيحة السابقة، صحيحة أبي بصير، فلا دلالة لها على الأمارية، إذ هي لا تدل على أن جعل الشارع الحجية لها بالقرآن ناشئ من كاشفيتها، كاشفية القرآن، بل لعل المقصود أنها أصل ولم تعتبر الحجية لها القرآن من جهة الكاشف. غايته، غاية ما في الباب، أن المتقارعين أو المتقارعين إذا أجروا القرآن وتوكلوا على الله سبحانه فهو من جهة أنهم أوكلوا أمرهم إليه يقرر لهم إصابة الواقع، نظير من يدخل في عملية إصلاح بين طرفين طالبا بذلك يدخل في الإصلاح رضا الله عز وجل، فإنه يسدده ويجعل كلامه مؤثرا ومواقفه مصيبة للواقع. والصحيحة نفسها تدل على أن تقدير إصابة الواقع لها مختص بحالة تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وهل يحتمل التفصيل؟ البعض قد يطرح هذا غير محتمل. وهل يحتمل التفصيل وأن القرآن أمارة في حالة، يعني في خصوص حالة تفويض الأمر إلى الله عز وجل، وأصلا يعني القرآن، وأن القرآن أصلا في غير الحالة المذكورة في غير حالة تفويض الأمر إلى الله؟ هذا ليس بمحتمل. النتيجة النهائية القرعة أصل وليست بأمارة. هذا تمام الكلام في النقطة الخامسة. النقطة السادسة اختصاص القرعة للإمام، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.